تقدر ان الله قادر على ان يخلقه في هذا الزمان من الممكن. تقول ايه قبل منه بمليارات السنين قادر ولا مش قادر؟ الامل لا بداية له ولا تتصور عقولنا. لانك يعني شيخ الاسلام كان يقول لو مثلا تصورنا في مدينة مليئة بحبات خردل، كل مسافتنا مدينة كاملة فيها حبات خردل، شوف بقى حاجات لا ترى يعني ذرات مليئة، كلما فنيت 1000 سنة نضع امامها حبة خردل. هيفنى ما في المدينة والازل زي ما هو. طالبين بالكم لانه لا نهاية له، لا في المستقبل ولا في الماضي. هي دي القضية. فانت كلما قررت انه خلق الكون في الوقت الفلاني كان قادر على اختار خلق قبله بلحظة ولا لا، بمليون لحظة ولا لا، بمليار سنة ولا لا، يبقى قادر. هي دي القضية. طالما انت قلت قادر يبقى انت جوزت من حيث لا تدري، يبقى انت قلت بحوادث لا اول لا، واخد بالك ولا لا؟ لان في اي فترة زمنية تتصورها تقول خلق في الوقت ده قبل منه قادر ولا مش قادر؟ خلاص. اما الذين لا يجيزون حوادث لا اول لها فيقولون يمتنع عليه ان يخلق، فيقال له ده اللي قالوا الفلسفة، كيف انقلب الامر من الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتي؟ كلامي على ذلك لوازم باطلة اغناكم الله عن سماعها، في لوازم باطلة ستترتب على هذا القول انه يكون الامر ممتنع عليه سبحانه، او انه سبحانه وتعالى يمتنع هو ان يخلق. طب ايه الدليل عليه ممتنع؟ او كان مستحيل عليه سبحانه وتعالى، او لو اراد لما انقلب هذا الامر الى ممكن، لانه الامر الشيء ممتنع لذاته. طب ايه اللي قلبه من الامتناع الى الامكان؟ هي دي القضيه، وقضيه خطيره سيترتب عليها كلام خطير جدا الفلاسفه الزموا به المتكلمين. حتى من نحرير من المتكلمين لما وجدوا ان ادلتهم مع الذين يقولون بقدم العالم متكافئه، ده اللي جعل المتكلمين في وانت لما بتسمع ان عالم الكلام في اخر زماني يقول انه وصل الى حالة من انعدام التفكير لدرجة انه تمنى ان يموت على دين العجائب. ما هي المشكلة كده، انه وصل عنده لمرحلة تكافؤ في الادلة، لان ادلته كانت مبنية على مقدمات غير مسلم بيها وغير بديهية، وما يظن هو بديهيا او ضروريا لم يكن كذلك، وهذه الادلة من الممكن ان الا يسلم بيها. حتى ولو وصلت الى نتيجة مرضية فان هذه الادلة من الممكن ان تتكافأ، الدليل وضده يتكافئوا مع بعض. فمن هنا حينما تتكافئ ادلة الذين يقولون بقدم العالم مع الذين يقولون بحدوث العالم بقت قضية خطيرة، وده اللي جعل كثير منهم يصلوا الى مرحلة الايه؟ الشك والارتياب، ويتمنوا ان يموتوا على دين العجائب، يقول نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، الى اخر الكلام الذي ذكرنا في ذم علم الكلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان النجاة لنا، طرق النجاة اتباع النور المبين الذي جاءنا من ربنا في اتباع القرآن الكريم وهدي المصطفى الامين صلى الله عليه وآله وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعود الى ما كنا فيه، نرجع الى نور القرآن الكريم. يقول فانه سبحانه لم يزل حيا، صح ولا لا؟ لم يزل حيا يعني حياته لا بداية له، لم يزل، كلمة لم يزل يعني حياته اولية ليس لها بداية، مش كده ولا لا؟ وجميع الصفات وجميع اسمائه. فيقول فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، صح ولا لا؟ الحي ولا يفعل، والفعل من لوازم الحياة. طالما الحياة أولية يبقى الفعل ايه؟ فعل هو القائم به الغير مخلوق. فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور. وشوف علماءنا لما يريدوا أن يستنبطوا من القرآن الكريم فرج على

بعلم هذه الاسماء عندنا. يبقى الاسماء توقيفيه ولا من عندنا؟ هل هي مخلوقه؟ ما قالش اسالك بكل اسم ولك خلقته لنفسك، لا، سميت او انزلت فيك او علمت او استاثرت. يبقى كل هذه الاسماء تعد ايه؟ اسماء ازليه، ها؟ لا بدايه لها لله كصفاته تعالى وكذاته. نقول اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ان شاء الله لو في اسئله نرد عليها بعد الدرس باذن الله تعالى.